عقن وكر كان الذي يغني شوش مني فنان نرت وحيد نربي شو جرت قدنك شطحنك يقارن جيك النية دينكي ونواشي فغادي يوغال دا فنان ورز رشيد المعناش دل فني تمدى حاشي غالباش كرامونان طكوك اشكا غال ثماش مي ينطق يشلا يا شادي فلا في قدران طقتني جواقا وكر كان ردي غني شوش مني فنان نارت وحيدا ربي تجرت قدمك شطح نقرنك جيك النية ورعد يا حفيظ رعد الوش ذيظ نتشانر غورس عدلان أمي إني شفنا شو الليظ مبعيد ميت صريضة تغلظ يتشور داين دفنن ورعد يا حفيظ ورفريش أشغفيظ الله يبارك عدلان أمي إني شفنا شو الليظ مبعيد ميت صريضة تغلظ يتشور داين يشرك بيه في الغضف ودار غالي تشايا جيضا مع المقادي زرا طقتني جواقا وكر كان ردي غني سوشمني فنان نارت وحيدا ربي تجرت قدمك شطح نقرنك جيك النية شلاشي قطارا أمد بنث نظرا يكن يبغو يلي أتشيكي قد يتشار ذا شوي دقارا والذن دي تجلى يغلي شلاشي قطارا مد بنث نظرا يكن يبغو يلي أتشيك ذا شو دقارا يقاد يتشار ويبذن دي تجلى يغلي إخرا الشيق صغارا يوفد ونثي الصغرا ولاش العلم ما بعلي طقتني جواقا وكر كان ردي غني سوسمني فنان نرت وحيدا ربي تجرت قدمك شطح نقرنك جيك النية فنيح وداش يغراكي ونواش كركنك ما تشنوض ويدي جربن المحناش لحتى بصبرناش شحال نشنا ذا حافوض بين الفنيح وداش يغراكي ونواش كركنك ما تشنوض ودي جربن المحناش لحتى بصبرناش شحال نشنا ذا حافوض كلاب ويصدغن القواس ألم يغسل ساست ولمك يقبنا لحيوط طقتني جواقا وكر كان ردي غني سوسمني فنان نرت وحيدا ربي تجرت قدمك شطح نقرنك جيدني